لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كيف يكون حال المسلم بعد رمضان؟ رمضان موسم مبارك عظيم البركة، نشره الله تعالى على عباده، فاز فيه الفائزون وربح فيه الرابحون. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الرابحين الفائزين. ولكن ماذا بعد رمضان؟ اعلم أيها الحبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، وفي رواية فقد فاز، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عامل ولكل عمل شرة، أي نشاط وهمة. رأينا ذلك والحمد لله، رأينا المسلمين جميعا يصومون 30 يوما متتابعة، ويقرؤون القرآن، ويصلون بالليل. منهم من ختم القرآن 5 مرات و6 مرات و10 مرات، ومنهم من كان يختم القرآن كل يوم مرة، ومنهم من كان يسبح ويحمد ويكبر ويهلل كثيرا. هذه الشرة، هذا منتهى العمل، يبلغ الغاية. ولكن بعد ذلك فتور، هذه سنة الله في خلقه. ولكن السعيد الذي يجعل فتوره إلى هدي رسول الله عليه الصلاة وتم السلام. والعيب، كل العيب على هؤلاء الذين انقضى رمضان ولما انقضى فتروا إلى معصية الله، فتركوا الصلوات في المساجد، بل تركوا الصلوات الخمس، ومنهم من يكتفي بالجمعة، وكذلك رجعوا إلى معصية الله. عافانا الله والمسلمين من أغاني وكذب وسرعة غضب وغير ذلك من هذه الآفات. ماذا فعل بك رمضان يا عبد الله؟ لكل عامل شرة، فمن كانت شرته فمن كانت ولكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى فقد أفلح. أي هذا الفتور الذي يعقب رمضان يجب ألا يقع العبد فيه في أمرين عظيمين: الأمر الأول ألا يقصر في الواجب، والأمر الثاني ألا يقع في حرام. ألا يقصر في الواجب، هذا للرجال وللنساء. الرجل لا يقصر في الواجب، وكذلك المرأة، الجميع يلتزم بأداء الصلوات الخمس، وكذلك يؤدي الواجب الذي عليه تجاه أهل بيته. وكذلك المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وإن كانت 6 من شوال، وإن كان 2 والخميس، هذا واجب، ليس فرض، ليس سنة مستحبة. وكذلك قس على هذا جميع الأمور، لا يقع المرء فيما حرم الله، لا يرجع المرء إلى أخلاقه التي كانت قبل رمضان وكانت تعاب عليه: سرعة الغضب، عدم التحمل، الكذب أو الغيبة أو النظر إلى ما حرم الله. رمضان مدرسة ربانية، أثر في القول والعمل والخلق والعقيدة والمعاملة، هكذا ينبغي أن يكون. وكذلك يذم بعد رمضان وغير رمضان أن يتعمق المرء، أن يتشدد وأن يلزم نفسه إلزاما بما لا يطيق. ورسولنا قال قولا ما أجمله: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أي أحد مهما عظم أو كبر، إذا جاء يشاد هذا الدين يهزم ويرجع بخفي حنين. ولذلك قال رسول الله: فسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بشيء، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ما أرحمك يا رسول الله وما أدرك كلماتك المباركة. نعم والله لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، لأن هذا الدين في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الدين يسر لمن أخذه كما جاء من عند الله وعند رسوله، ومن جاء يعاند الدين وجاء يشاد الدين وجاء يلزم نفسه بما لم يلزمه ربه فهذا الدين متين، فأوغل في الدين برفق يا عبد الله. لذلك رسول الله وصف لك وصفة ما أجملها، قال استعينوا قبلها قال سددوا وقاربوا، أي إن استطعت أن تأتي بالعمل على أكمل وجه فافعل، إن لم تستطع كحال عموم البشر فقارب. فإذا كنت بين السداد والمقاربة فأبشر، فأنت على خير عظيم والحمد لله رب العالمين. كيف أقوم بهذا يا رسول الله؟ قال لك: واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة الذهاب في أول النهار في وقت النشاط وبراد الجو وإقبال النفس على الخير والبر، وكذلك الرواح الإقبال في آخر النهار في وقت قد انكثرت فيه حدة الحر، وكذلك بشيء من الدلجة أي في الليل بعدما نام العبد واستراح من تعب أعماله يقوم لله رب العالمين. فما أعظم هذا المنهج المبارك. أقبل على الله في وقت النشاط وجد واجتهد، فإنك لا تدري، النفس لها إقبال وإدبار، والسعيد الذي يرنم إقبال نفسه فيقبل بها على الله. مرت بعض أيام بعد رمضان، ماذا فعلت فيها؟ هل صمت الخميس؟ هل قمت الليل كما كنت تقوم بل ما تيسر من القيام؟ ماذا فعلت؟ هل ذكرت الله كما كنت تذكر؟ ألزم نفسك طاعة ربك، ولكن ما تيسر وبرفق، وإياك ومعصية الله، وإياك والتقصير في الواجبات. رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: إني أفعل ذلك يا رسول الله. قال: لا تفعل، فإنك إن فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك. هجمت عينك أي غارت العين وضعفت بسبب إلزامها السهر الطويل فهذا يضرها، ونفهت نفسك أي كلت وملت. وما أعظم كلامه صلى الله عليه وسلم وأبركه، فإنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذا الهدي المبارك وهذا الشعار الكريم، ألا هو أن يكون المرء وسطا بعد رمضان يسير إلى الله تعالى، فبذلك يسعد سعادة عظيمة ويكن مع الفائزين الرابحين. فاللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، ونعوذ بك من الخذلان، ونسأل الله أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة وأتم السلام. وبعد، أيها الأحبة الكرام، رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال ذلك لعبد الله بن عمرو وهو في ذروة العبادة في القمة، يقوم الليل كل ليلة إلى الفجر، ويصوم النهار كله، ويختم القرآن في كل يوم مرة. فقال له ذلك عليه الصلاة والسلام، والذي قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الملال لا ينسب إلى ربنا تعالى، ولكن لا يعاملكم ربكم معاملة المال فيقطع عنكم بره وإحسانه إلا إذا قطعتم أنتم العمل. فلذلك لما دخل يوما المسجد فوجد صلوات ربي وسلامه عليه حبلا ممدودا بين ساريتين، قال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: هو لزينب، إذا قامت من الليل تصلي ففترت تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. عليه صلوات ربي وسلامه. هكذا دين الله جل جلاله، وهذه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط. العيب كل العيب لمن عبد ربه في رمضان وبعد رمضان كأن رب العالمين لم يأمره بالعبادة بعدها، ترك ما كان يقوم به من خيرات وبر وإحسان ووقع في معصية الله وطاعة الشيطان. وإن العيب كل العيب لمن يأتي يتعمق في الدين وعلى غير هدى وعلى غير سبيل. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الوسط، من عبادك الذين يقومون بهدي الله تعالى وهدي رسوله على مراد الله ومراد رسوله. اللهم وفقنا جميعا لكل خير، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين، اللهم اجعلنا لك رهابين مخبتين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت فرجتنا وسدد ألسنتنا واهد اللهم قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا شر وساوس الشياطين، وأصلح حال أمتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب المسلمين جميعا الشرور والفتن، واجعل بلادهم أمنا وأمانا سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد، وأقم الصلاة.